سنه 36 حصل انتخاب وابدي بين احمد بن جدي المولى ما بن صالح الوابدي بقول سنة 36 يعني كان قبل الثورة يعني سنة 36 بعهد ماضي يعني مضى باللي فيه سنة 36 حصل انتخاب وردي بن احمد بن جدي المولى ما بن صالح الوردي شوف لحقنا ازاي يوميها مصادرت الوردي اصل معوض كان بيخطب وقال له صالح يلي ربك صار وام حرة وعودها انضف من المحبوب والصار معوض حافظ الادب مرضيش يرد عليه قالوا البشوات تشتري باش اللي مرتش ترد عليه من غاب اصله ترى فصله يرد عليه ده هتتجمع بالوي اطلع بساعة جنبه يا خليل ابنك ولا ولدي ايدك على البرجة هتحجك وسيب الظلم يا ولدي وزمت ربي لك ابنك يقول يا جدتي في البلد ولدي اغلى من الولد ولد الولد واحنا طالعين للممات هيجيلنا عذابنا احمد يقول يمن ونايل دوانا احنا بتجينا بشوات نعزمها في البيت ودوانا انا الساعة 4 يا ماما وانا جاب جبل البيت وكان هيبصي لدوان انا حاسس هنطلع البلدي ولا نرجعش على دوان عشان السهربة المغرب البارح وانا جاي قصاد الجسر ودوان نضر غراب البنية ماما دي حوان على دوان حساب قدام وين جيت يا مرحبا وتمت يبقى اللوجة قدام خليل يقول لأخوه ربنا نعم علينا بنعمة من الواجب نراعيها نشوف الدنيا ايه اللي جرى فيها دي كلمة العزوم زي النار جوا القلب تراعيها سارة تقول يا خليل تعالى في البيت وانا اروح مع اخوك راجل باخد جدعان ما يعبرش في الالفين ولا راجل يا تجيب التربوش وتاخد الطرحة ونطلع بدل اخوك راجل ده انا خايفة بس العرب يقولوا البلد خربت ما رجايا بدل راجل نادم احمد على خليل وقال يا خليل تعالى جنبي قال لي احنا دي ثلاث سنين يا احمد ما بقولتش تعالى جنبي وش معنى يوم الغضب اخويا بتقول لي تعالى جنبي ده انا البلد على السرير من الساعة 4 الصبح وانا نايم وشايف عزرائيل جنبي Thank you. سواق وقال له هذا سواق؟ قال له نعم. قال له حط بنزين في العربية جمت نوصل ما رجعيش. طالعين على البرد يا سواق ولا جبنين ما رجعش. قال لي فيها يكفيها وكلامك ما رجعش. فتلت حبل الوداد افتل وتلتهم. واللي نوين على العمار ان كانوا اثنين يكبرنا في ثالثهم. وطلعهم على البرج. في ناس بيقولوا اكرم بيغلط. انا ما غلطتش. في الشريط الاولاني انا بقول صالح يقول لبعوف عربية مين اللي جاية تشلع نار في نظرنا. قال له نظر الناس عشان الناس تنظرنا. قال له حراج يعني ده كان على مدة الطرابيش. يعني انا ما خدتش دول هم بيقولوا البعض. انصرف كلهم هم طالعين. مع السلالة مع السلالة Thank you. صالح يقول لي احمد يا ابني انت مش عارفني انا باشا وكل اللي يعاملني يموت. قال له يا باشا كل نفس على الدنيا لا تنتظر الموت وقبل ما اطلع من البيت ما ترشحين للموت. كلام امك يا واد من هنا روح لعنا حد عليك امك. احمد يقول له اول ما عاير الباشا عايرنا يا خليل امك. يا ريتك قعدت في البيت واللي جات معايا اما وفضل العربيتين لما رقموا على بعض تحلكش جبلين تحلكش جبلين تحلكش جبلين وحالهم الزمن وحالهم الزمان الزمان الزمان وحالهم الزمن على بعض يطحن جلابيب وهيوزهم على بعض. على رب العباد وانت

وضح سمير على الارض وضح تسعة رصاصات. سمير وضع من الرصاص ام احمد يقول للسواقين بتاع تسع رصاصات يا سواق والساكنين جنبي تعالى من جميل يا سواق حش لربع ولا اثنين من جنبي وخلي المر رصاصة واحدة يقع الطريق جنبي ده انا خايف اقولك عوج لي ساكنين جنبي وفضلت اجد واقول اخ لما جلكت الجيران جنبي السواق بتاع احمد وخليل خد العربية وروح روح لجسارة في الشباك امه قالت لي يا سواق ماتوا وموتوا ولا ماتوا وما موتوش قال لها ماتوا الاثنين بس موتوا صالح وابو عوف قالت له على قلبي انا خايفه زجرة تلوم الخلق على قلبي ولاد الاثنين ما يهمونيش ما دومي يا انا ريحوا قلبي دولهبت جبلين كانوا قاعدين على قلبي جت نازله ركبت في العربيه وجت مديه تليفون لمعوض اخوه وكان على قهوه في مصر وصل الخبر لمعوض ضرب كف على كف وقال الهجر معوض مات خليل واحمد وساب البلد المعوض كذاب يلي تقول الاخ تعوض ومولع سجارة حد يكتب سين سؤال وجيم جواب. قالت لي ليه يا باشا؟ قال لها دول يقربوا لي يعني من العيلة. قالت له يا ولدي ما تقلفش المواجع وزيدي تزيدي القلب يا ولدي. دول ضنايا الاتنين اغلى من العين يا ولدي. دول مش قرايب دول جوار الكبد يا ولدي. مش قرايب والاولاد جوروا الكبد يا ولد. رجع التسريح اتنين جبل اتنين ملحش بالكلام تسريح. يلا يا معوض بدل ما تقف تبكي شهد التسريح وجهز الاتنين عند جرى لخليل. واحمد كانت مع جنان وشن وحسن متجوز. يا نشرت المداد لخليه علي جرى يوم الدفنة. هجراني لعينك لخليه وطلعوا في خشبتي الاتنين. يا حش قلبي على اللي جرى لخليل. كان السرات شدت احمد الصغير وترجع تبوس في خليل. ماما كرسي ابويا احمد وابويا خليل من دول الصوالات. قالت له ياللي انت بلا خال تعالى وانا اعملك خال. واحط قلبي السليم على قلبك الخال. مرض خليل وام حسن دخلت الصوان وجت نتشى الولد من وسط الناس وقالت له تعالى هنا يا ابني ما تروحش عند ابوك احمد. وتقلب المواجع كلها يا ابني ما بقيت يتيم يا حسن على ذل الزمن. يا ابني ابوك ما مات وان اللالادي لا تشبع مالطشة يا ابني. قالت لها سارة ام خليل وام احمد لمرات ابنها عمه اللي ما خلفلوش ابوه ملك ما يعكيش على عتبة عمه. ان كان ابوه مات يما حسن برضو يعيش لنا عمه. شوف الولية اللي قلبها زي الحجر. خليل باشا النحاس كان خصمها وهي قاعدة في العزاء التليفون رن. الخدام قال لها كلم. قالت له كلم مين؟ قال لها خليل باشا النحاس. مسكت التليفون وتقول له انت مستكتر تيجي تعزيني في البيت يا باشا؟ سبعين اتعب وتعالى عزيني في البيت على اللي جرى سبعين. اضحيلك بمعوض الثالث والبيت عمران في حسن على اللي جرى سبعين. الناس عم تعزمك على ضبيحة وانا عزمك على سبعين. يقول له يعوضك عوض خير في ولادك الاثنين يا سارة. قالت له فرشة اللي يغطي كلام يخلي للكلام فرشة. ما تزعلش على احمد وخليل. يا حبيبي القليل الفرش بعد اني جبت معود وانا صغير واحمد وخليل كانوا الاثنين شق جوز يا باشا وماتوا في الفرش. اضطر تقول للباشا ايه يا غنم يا حبيبي يا غنم يا صغير يا خليل يا حمد يا غنم يا غنم محروم بدل عفو العالم لك عزولك تقول عليك يا حبيب عمر العزل ما يصفى يا ماما ولا يرجع لك إلا حبيب ولا عمر اللي شاب واتحنى يرجع لك إلا حبيب يرجع لك إلا حبيب غير ابوك وامك على الدنيا ملك يا حبيب انا ابن حسن صغير وام ست البحر لوناك صاحب الغر ما ينامش ينام يروح بين وراء الطعام ما بتنامش وميلة البخت بتخلي الدمع ما ينامش الظهر عينك يميل على حسن شباب ورجال احنا سمعنا فتن يا نبي العسل برجال اللي يعاد الرجال لو كذاب على ينامش شعر مش هيبقى سليم تاني وعيب على راجل معاه حلال ويجري ورا الحرام تاني والاخ لما يموت ملكش بديل تاني عملتها يا زمن في الاول وفي التاني الدنيا ضحكت لي مرة وكشر التاني قلت لي ايه يا زمن هكي عليه تاني من بعد بلع الحبايب مليش حبيب تاني عديت غزلتين ولا لوحش مثيل تاني، لا عمري انساه ولا هنظر سواه تاني، النص منه عنب والنص تمتاني. ما تيجي يا حبيبي نعيد اللي مضى تاني، وعمر اللي شاف ما يرجع للشباب تاني، ومين يقول على العدو يبقى حبيب تاني، والبخت لما يمين ما ظنش يتعب التاني. علشان مركزنا غاغة وأرياك وزعلانين وعايزين نصالح، على الطرفين احنا قلنا اللي حصل سنة 36 عشان نريح الطرفين. يا ابو البنات البكارة خد بالك من الطرفين، يعني حمامك يطير ولا تعرفوش طرفين، والام لما تصطلح بتريح الطرفين. يا ناس يا متكبرين كفاية فرع على الارض، الغيظ ملاكم وخلاكم تراب على الارض، يا ما قبل منكم جبابرة اتكفوا على الارض، لما النفوس اتدغنت مفيش عيون تخشى، وقبلتم المر وللمليح تخشى، احنا سمعنا مثل يا ما زي العسل زي العسل تخشى تجاويف وحشة والهب تعيب على الارض. Yeah. الادب طبع الادب احلى ادب يقول لي الجمال يا جمال ده انا احلى وجمال يقول لي الادب يا ادب ده انا احلى حبوني كل السوايا وسواد العيون احلى وكل ما يروج الليل يا محمى نوب نحلى ومهما يعلى الجمال برضو الاداب احلى Oh,